يقول حفظكم الله ورعاكم: ما رأيكم بمن يقول إن اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات هي عقيدة ابن تيمية فقط؟ كذب والله، إنه المفتري الكذاب الأفاك الأثيم. ما هي عقيدة ابن تيمية؟ هي عقيدة الصحابة والتابعين وأئمة الدين سلفا عن خلف، هي عقيدة أهل السنة والجماعة. لو لم يولد ابن تيمية فهذه عقيدتهم، ولسنا نحن يعني نتبع ابن تيمية ولا نتعصب لابن تيمية، إنما نستفيد من ابن تيمية والأئمة الأدلة. يقول ابن القيم في أهل السنة الغرباء: والله ما اهتموا بشخص دونه، أي دون محمد بن عبد الله، والله ما اهتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. بس دليل يدل، يعرف بالأدلة ويبينها. لا إله إلا الله، أعوذ بالله من الكلام الأثيم. قبح الله من يقول هذا متعمدا. نعم.